بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة؟ أسامة ارفع صوتك. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. ما معنى هذا البيت؟ ما معناه؟ أن ما كان مثليا فإنه إذا أتلف ووجب الضمان على متلفه فإنه يضمنه بالمثل، يعني يرد مثله إن كان مما تمكن فيه المماثلة، هذا هو المثلي. طيب، ما ضابط المثلي؟ براء. أي نعم، كل شيء له مثل أو شبيه أو مقارب، هذا الصواب، هذا الصواب في ضابط المثلي. طيب، وإن كان المتلف لا يمكن مماثلته فكيف يضمن المتلف؟ أي نعم، يضمن بالقيمة، يعني يجب على من أتلفه أن يدفع قيمته. طيب، أخذنا شيئا آخر سوى هذا؟ ها، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب، ما ترتب على المأذون فهو مضمون. الإذن من من يكون؟ عبيد، يكون الإذن من الشارع فقط، وقد يكون من المخلوق فيما يملكه. نعم، إذا أذن الشارع في فعل شيء وترتب على الفعل هذا إتلاف أو ترتب عليه ما يوجب الضمان أو نشأ عنه ما يوجب الضمان، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأن الشرع قد أذن له في فعله. طيب، لا يضمن هكذا مطلقا بشرطين، أحدهما ألا يكون في المأذون فيه مصلحة مباشرة لهذا العبد، لهذا الشخص، والشرط الآخر أن يكون في المأذون فيه مضرة واعتداء على هذا الشخص. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. المصنف رحمه الله ذكر في هذه الأبيات تقسيم العقود إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم للعقود باعتبار ما يجب فيه العلم وما لا يجب فيه العلم، وإن شئت أن تقول هذا التقسيم باعتبار ما يغتفر فيه الغرر وما لا يغتفر فيه الغرر والجهالة. قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود معاوضة، والقسم الآخر عقود تبرع، والقسم الثالث عقود توثقة أو عقود توثيق. أما عقود المعاوضة فالمراد بها التزام كل من المتعاقدين مقابل لما أعطاه، التزام كل من المتعاقدين دفع مقابل لما، أو التزام كل من المتعاقدين مقابل لما أعطاه، فيكون العوض في هذا العقد من الجانبين، وذلك كالبيع والإجارة ونحوهما. تجد أن العوض وقع من الجانبين، فعند البيع يدفع المشتري العوض وهو الثمن، ويدفع البائع أيضا العوض وهو المبيع أو السلعة، فحصل العوض هاهنا من الجانبين. إذن هذا عقد معاوضة، هذا عقد معاوضة. الإجارة أيضا حصل العوض من الجانبين، من المؤجر ومن المستأجر، فالمستأجر دفع الأجرة هذا عوض، والمؤجر دفع المنفعة، منفعة البيت أو منفعة هذه العين المؤجرة، فالتزم كل من المتعاقدين عوضا للآخر، عوضا للآخر. إذن عقد المعاوضة ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب تحريرها، قال فحررنها. وما المراد بالتحرير؟ المراد بالتحرير تخليصها مما يفسدها، تخليصها مما يفسدها كالجهالة ونحوها. فعنى المصنف رحمه الله بقوله فحررنها أي بالعلم والقدرة على التسليم. ولذا الفقهاء رحمهم الله يشترطون في صحة كل عقد معاوضة، يشترطون لذلك العلم، أن يكون كل من الثمن والمثمن معلوما، لابد أن يكون الثمن معلوما، ولابد أن تكون السلعة معلومة. فلو قال شخص اشتريت منك السلعة بما في جيبي، ونحن لا نعلم عما في جيبه من نقود، هل هي قليل أو كثيرة، ولا نعلم من أي عملة هي، إذن الجهالة حاصلة، فحينئذ يكون البيع غير صحيح لأنه فقد هذا الشرط. ولو قال بعت لك ما في صندوقي من المتاع، أيضا لا يجوز، لا يصح البيع بهذه الصورة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في البطن لوجود الغرر والجهالة، فنحن لا نعلم عن هذا الذي في البطن، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو واحد، هل هو أكثر من واحد، وهل سيخرج حيا، سيخرج ميتا، هل سيخرج كامل الأطراف، ناقص الأطراف، إلى آخره. وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. فعقود المعاوضة اشترط فيها العلم والقدرة على التسليم، يعني لو أن شخصا أراد أن يبيع السمك في الماء، قال بعتك هذه السمكة وهي لازالت في الماء، ما حكم هذا البيع؟ غير صحيح. بيع الجمل الشارد، العبد الآبق، كذلك لا بد من القدرة على تسليم المبيع. إذن قول المصنف رحمه الله في عقود المعاوضة فحررنها، بماذا؟ بماذا يكون التحرير؟ بالعلم والقدرة على التسليم. بالعلم بماذا؟ بالسلعة وبالثمن. ودع المخاطرة. لماذا قال ودع المخاطرة؟ لأنك إذا لم تحرر عقود المعاوضة وقعت في الغرر، وقعت في الغرر، وإذا وقعت في الغرر فإنك قد تقع في الميسر، فالمخاطرة المراد بها الميسر. إذا بعت الحمل في البطن واستلمت ثمن الحمل فلا شك أن هذا غرر، وهل هذا أيضا من الميسر؟ هل فيه ميسر؟ نعم، الميسر هو أن يكون أحد المتعاقدين غانما والآخر غارما. ها هنا سيقع بائع الحمل في البطن في الميسر، لأنه إن خرج الذي في الحمل ميتا كان أحدهما غانما والآخر غارما، كان المشتري حينئذ غارما والبائع غانما لأنه لم يخسر، وإذا خرج أكثر من واحد كان المشتري غانما والبائع غارما، وهكذا. إذن فقول المصنف رحمه الله ودع المخاطرة أي الميسر، لأن الميسر نوع من المخاطرة، الذي يتعامل بالميسر يعتبر مخاطرا بماله. إذن هذا القسم الأول، من أقسام العقود التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا عقود المعاوضة. قال: وإن تكن تبرعا أو توثقة. القسم الثاني عقود التبرع، وعقود التبرع يكون العوض فيها من جانب واحد، يكون العوض فيها من جانب واحد، من جانب المتبرع كالهبة والعطية والهدية والصدقة والوصية إلى آخره، كل هذه عقود تبرع. طيب، عقود التبرع لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضة، يعني لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيها القدرة على التسليم. فلو قال لك شخص: يا عبد الجبار، وهبتك ما في صندوقي، ما حكم هذه الهبة؟ ما حكم هذا العقد؟ صحيح ولا باطل؟ وهل هو جائز أو غير جائز؟ جائز، نعم، لأن المقصود من هذا العقد محض الإحسان، مجرد الإحسان يعني. فمبنى عقود التبرعات على الإحسان، ومبنى عقود المعاوضات على المشاحة وطلب كل واحد من المتعاقدين حقه كاملا. فلذا اشترط فيه ما لم يشترط في عقود التبرعات. ولو قال لك قائل: وهبتك هذه البضاعة وهي من الموزونات، فهل تطالبه بوزنها حتى تعلم كمية الوزن؟ ها؟ لا تطالبه. يعني واحد مثلا وضع لك في كيس فاكهة وعنده ميزان، فقال: وهبتك هذه الفاكهة خذها، فلا تطالبه بالوزن، زنها لي. لا، لا يشترط فيها العلم، لا يشترط فيها ماذا؟ العلم. كذلك أيضا لو قال لك شخص: خذ إن استطعت أن تعثر على جملي الشارد فخذه لك، ما حكم هذا؟ جائز، جائز، نعم. هذه العقود التي يكون العوض فيها من جانب واحد، هذه تسمى عقود التبرعات. فإن قصد بهذا التبرع وجه الله والأجر من الله سبحانه وتعالى سمي ذلك صدقة، وإن قصد به التودد إلى المعطى والمحبة سميت هدية، سميت ماذا؟ هدية. وإن قصد بها النفع، مجرد النفع، لم يقصد بها يعني التودد والتقرب من المعطى، سميت عطية أو هبة. وإن كانت هذه العطية في مرض الموت سميت وصية. ما شاء الله، إذن فقها. طيب، إذن عقود التبرعات لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات. وهكذا القسم الثالث عقود التوثيق، عقود التوثيق، وهي التي يقصد بها توثيق الحق كالرهن والضمانة والكفالة. نعم، هذه أيضا لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات. فلو أن شخصا استقرض منك مالا وطلبته رهنا، فقال: رهنتك بيتي، وأنت لا تعلم يعني عن بيته علما كاملا، لا عن أثاثه ولا عن هيئة المبنى ومادته وتكوينه إلى آخره، لا يشترط أن تكون عالما بذلك. أي نعم، ولو قال لك: رهنتك إحدى بيوتي، وله أكثر من بيت، فجائز، لا يشترط العلم. لماذا؟ لأن المرتهن سينتفع وسيستفيد من أي بيت أخذه رهنا، لأن البيت سيعود إلى صاحبه. وهب أنه لم يجد بغيته في هذا الرهن، فإن حقه الذي هو الدين ثابت مستقر على هذا المدين. ولذا قال: فأمرها أخف. ما هي التي أمرها أخف؟ عقود التبرع وعقود التوثيق، أمرها أخف من ماذا؟ من عقود المعاوضات. بألا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات. فدر التفرقة، أي فافهم واعلم التفرقة بين عقود المعاوضات وبين عقود التبرع وعقود التوثيق. والفرق بينها أن عقود المعاوضات مبنية على المشاحة، وأما عقود التبرع فماذا مبنية على الإحسان، وعقود التوثيق مبنية على ماذا؟ ضمانة الحق. نعم، الحق هو ثابت سواء وضع فيه رهن أو لم يوضع فيه رهن، وهو حق ثابت على المدين. ثم قال: لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. لأن ذي، الإشارة إلى أين؟ إلى عقود التبرع وعقود التوثيق، لأنها أقرب مذكور. فهو يقول لأن ذي، أي لأن عقود التبرع وعقود التوثيق إن حصلت فمغنم، يعني إن جاءت العطية، جاءت الوصية، جاءت الصدقة فمغنم، يعني هذا خير. كذلك إن وضع الرهن الذي يوثق الدين فمغنم، وإن تفت يعني ما حصلت ها فليس فيها مغرم، يعني أنت ما في باب العطية ما دفعت عوضا أصلا، وفي باب الدين الدين ثابت حتى وإن فات الرهن فالدين ثابت. وإن كانت عقود التوثيق أضيق من عقود التبرعات، هي أضيق منها، إلا أنه أيضا لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات. إذن مثل هذه القواعد في باب المعاملات تفيدك وتنفعك كثيرا في فهم كثير من أبواب المعاملات. نعم، فقد يحصل لك مثل هذه الإشكالات أو تسأل عنها أو تلابسها وتعاني منها، فهذه تخلصك، هذه القواعد تخلصك من كثير من الإشكالات والنزاعات التي تحصل في أبواب المعاملات. طيب، واضح يا جماعة؟ هل أحد عنده إشكال؟ طيب، ها؟ يعني رهنتك مثلا، أي بس الآن العوض من جانب واحد، ما هو من جانبين، الحق هو ثابت، الدين ثابت، يعني لو فات الرهن فهل معناه أن الدين الحق الذي للدائن ذهب؟ لا، لم يذهب، سيطالبه بوجه آخر. وإن كان يعني قصر وفرط الذي هو الدائن فهو الملام، إذا لم يشهد ولم يكتب، ويعني مثلا في باب الرهن يعني ما شدد فيه ولم يطالب به مطالبة فهو المفرط. نعم، فالأمر عائد إليه، لأنه ما هو ملزم أصلا، ليس ملزما بأن يدين الآخر، بأن يعطي هذا الرجل قرضة، ما هو ملزم، فهو شبيه بالتبرع الآن. أي نعم، تفضلوا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.